بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المنظومة الرحبية في علم المواريث. وقفنا عند باب التعصيب. التعصيب لغة هو مصدر من عصب يعصب تعصيبا، فهو عاصب، ويجمع العاصب على عصبه ككاتب وكتبه وطالب وطلب، وتجمع العصبة على عصبات، ويسمى الواحد بالعصبة، الواحد يسمى بالعصب. ولكن هذا انتقد، هذا انتقد، وقيل انه من لغة العوام واشباه العوام من الخواص، وإلا في اللغة العصبة جمع. وعصبة الرجل هم بنو الرجل وقرابته لأبيه، هؤلاء هم عصبة الشخص، هم بنوه وقرابته لأبيه، وسموا بذلك، سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. وقيل سموا عصبة لأنه يتقوى بعضهم ببعض، لأن هذه المادة العين والصاد والباء تفيد العصبة، تفيد القوة والشدة والصلابة، فهم عصبته يشتد بهم ويتقوى بهم. والعصابة التي تعصب على الرأس سميت بذلك إما من الإحاطة وإما من الشد، وهذا أقرب، لأنها تشد على الرأس، يعصب بها الرأس، الأقرب أنها من الشد، لأن هذه المادة العين والصاد والباء تفيد الشدة والصلابة. إذن هذا معنى العصبة في اللغة، فعصبة الرجل هم قرابته، هم قرابته، إما أبناؤه وإما أبناء أبيه أو أبناء جده إلى آخره، هؤلاء هم العصبة. وأما التعصيب في مصطلح علم الفرائض هو الإرث بلا تقدير، هذا التعصيب. وقد تقدم أن الإرث نوعان، فرض وتعصيب. فالفرض هو الفرض المقدر المحدد في كتاب الله عز وجل أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما التعصيب فهو الإرث بلا تقدير. المسألة الثانية، العاصب من هو؟ من هو العاصب؟ يقول العلامة الباجوري رحمه الله في حاشيته على شرح العلامة الشنشوري على الرحبية، يقول الباجوري: ولا تجد تعريفا للعاصب سالما من الانتقاد، ولا تجد تعريفا، لأنهم خاصة المتأخرين هؤلاء يتبعون طريقة المناطق في وضع الحدود والتعريفات، يريدون أن يعرفوا كل شيء، وأدخلوا ذلك في الشرع، فأرادوا تعريف الحج وتعريف الصلاة وتعريف الزكاة، فهم أمور واضحة. في أحد ما يعرف الحج؟ في أحد ما يعرف الصلاة؟ ولكن تعريفها اللغوي لا بأس. لو قيل الحج في لغة العرب أصلا هو القصد إلى معظم، هذا شيء طيب، عرفنا معنى الحج في اللغة. لكن في الشرع يريدون تعريف الحج في الشرع، وهل يخفى تعريف الحج؟ هل نحتاج إلى أن نعرف الماء؟ ها؟ توضيح الواضحات من المشكلات. فهم يريد، ولذلك تكثر الاعتراضات والانتقادات على هذه الحدود، لأنهم يريدون حدا بزعمهم جامعا مانعا. ما معنى جامعا مانعا؟ أي جامعا لأوصاف المحدود ومانعا لكل وصف لا يدخل فيه. وهل يمكن ذلك؟ لذلك تكثر الانتقادات على الحدود. يقول: لا تجد تعريف للعاصب سالما من الانتقاد. ولذلك قال ابن الهائم رحمه الله من الأئمة في علم الفرائض، وهو الذي وضع طريقة الشباك هذه. ولذلك قال ابن الهائم في كفايته: وليس يخلو حده من نقدي، فينبغي تعريفه بالعد. بيت جميل. وليس يخلو حده من نقدي، يعني حد العاصب ما يخلو من نقد، فينبغي تعريفه بالحد بالعد. إذا كان التعريف وانتقد أو عليه اعتراضات إذن بالعد، فنقول العاصب هو الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ الأب والابن الأخ الشقيق ابن الأخ الأب والعم الشقيق وابن العم الشقيق والعم الأب إلى آخره. إذا كان تعريف العاصب لا يخلو من انتقاد إذن نعرفه بالعد. وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. والناظم رحمه الله عرف العاصب بأنه الذي يأخذ كل المال عند الانفراد، أو يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروع. هناك أيضا حالة ثالثة لم يذكرها الناظم وسوف يأتي عذره في ذلك، أو يسقط إذا استغرقت الفروع التركة. إذن هذه أحوال العاصب، هذا هو تعريف العاصب السليم، هو الذي يأخذ كل المال. قد يقول قائل: لماذا العلماء الذين يسيرون في تعريف المصطلحات وتعريف الأشياء هذه على طريقة المناطق، لماذا ما رضوا بهذا التعريف؟ العاصب هو كل من يأخذ، هو الذي يأخذ كل المال عند الانفراد أو ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو يسقط إذا استغرقت التركة، إذا استغرقت الفروض التركة، لأن هذا تعريف بالحكم، تعريف بالحكم، والمناطق لا يعرفون بالحكم. لذلك قال في السلم، السلم منظومة في المنطق، قال: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. يعني إذا أردت أن تعرف شيئا لا تعرفه بحكمه، وإنما عرفه بوصفه وذاته. ولكن هذا متاهة، تعريف الحكم ما في دليل يمنع من التعريف بالحكم إلا عند المناطق. يقول: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني على الطريقة المنطقية. وإلا فإن إذا نظرنا إلى طريقة العلماء لا سيما السلف، ما كانوا يدققون هذه التدقيقات التي أفسدت العلوم، تدقيقات المناطق. من العاصب؟ العاصب سهل، العاصب هو الذي يرث المال كله إذا انفرد، كابن مثلا، كابن أو كأب، ويرث ما بقي بعد أصحاب الفروض، كزوج وابن، الزوج يأخذ الربع والباقي لمن؟ للابن. أو يسقط إذا استغرقت الفروض التركة كزوج وأخت شقيقة وعم. الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، بقي شيء العم؟ ما بقي، يسقط مع أنه عاصر. إذن هذا العاصر كما سيأتي في الأبيات. المسألة الثالثة أنواع العصابات. العصابات ثلاثة أنواع: عصبة متعصبون بأنفسهم، النوع الثاني عصبة متعصبون بغيرهم، والنوع الثالث عصبة متعصبون مع غيرهم. إذن الأولى عصبة بالنفس، يعني بعبارة مختصرة عصبة بالنفس، الثاني عصبة بالغير، الثالث عصبة مع الغير. العصبة بالنفس جميع الذكور الوارثون بالنسب، جميع الذكور ممن يرث بالنسب إلا الإخوة لأم، إلا الإخوة لأم يرثون بالنسب ولكن ليسوا من العصبة. إذن العصبة بالنفس جميع الذكور الوارثين بالنسب إلا الإخوة لأم. ومعهم المعتق والمعتقة ممن يرث بسبب، إلى العصبة بالنفس أيضا نوعان: من يرث بنسب ومن يرث بسبب. من يرث بنسب جميع الذكور الوارثين بالنسب إلا الإخوة لهم، ومن يرث بسبب المعتق والمعتقة. ونستفيد من هذا أنه ليس في النساء أبدا، ما في النساء من ترث من تكون عصبة بالنفس إلا واحدة، من هي؟ المعتقة. المعتقة يعني لو عندنا امرأة عندها عبد مملوك أعتقته، أعتقت هذا العبد لوجه الله، يكون ولاء هذا العبد لمن؟ لهذه المرأة، يكون ولاءه لهذه المرأة. لو افترضنا أن هذه المرأة مثلا من قريش، هذه قريشية، يكون هذا العبد ولاءه لمن؟ لقريش، يقال القرشي بالولاء. لو توفي هذا العبد ولم يترك وارثا، من يرثه؟ هذه المرأة ترثه بالتعصيب. فلو افترضنا أن هذا العبد توفي وترك بنتا واحدة، كيف يكون التقسيم؟ النصف للبنت والباقي لمن؟ للمعتقة، لأنها ورثت بالتعصيب، ترث بالتعصيب. وكذلك المعتق والمعتقة والمتعصبون له، المعتق والمعتق بأنفسهم، بأنفسهم. يعني هذه المرأة مثلا المعتقة لو افترضنا أن لها ابن، توفيت هذه المرأة، إذن هذا ولاء بالجرار، إن في ولاء مباشر ولاء بالجرار، توفي هذا، هذه المرأة توفيت، من يرث هذا العبد لو توفي؟ الابن، لأن الابن بالنسبة للمرأة عصبة بالنفس، عصبة بالنفس. ولا يرث بالنسبة للولاء، هنا نقطة مهمة، ما يرث العصبة بالغير ومع الغير ما يرثون. يعني فرضنا أن هذه المرأة لها ابن وبنت، هذه المرأة لو لها ابن وبنت المعتقة وتوفيت المرأة ثم توفي بعدها المولى العبد هذا، من يرثه؟ الابن فقط، الابن. طيب البنت ما ترث، لأن البنت ليست عصبة بالنفس، البنت ليست عصبة بالنفس، انتبه هذه النقطة. طيب نعود، إذا العصبة بالنفس هؤلاء، طب نريد أن نعد العصبة بالنفس من الذكور، ناتي للفروع حكى طريقتنا الفروع ثم الأصول ثم الحواشي. عندنا الابن وابن الابن والأب والجد وإن علا، وعندنا في الابن وإن الابن كم هؤلاء؟ أربعة، والأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، كم هؤلاء؟ أربعة، أربعة وأربعة ثمانية، والعم الشقيق، العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب مهما نزل، كم هؤلاء؟ أربعة. كم العدد عندنا الآن؟ 12. والمعتق والمعتقة كم؟ 14. إذن هؤلاء 14 هؤلاء كلهم عصبة بالنفس، عصبة بالنفس، يعني يرثون المال كله عند الانفراد، يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة. النوع الثاني عصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنات مع البنين، وبنات الابن مع أبناء الابن، أو البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب الأخوات لأب مع الأخ لأب فأكثر. كم صنف هؤلاء؟ أربعة. هؤلاء عصبة بالغير، العصبة وتلاحظون لابد درجة واحدة من جنس واحد، يعني يكون أولاد أو أولاد أولاد أو إخوة، درجة واحدة وقوة واحدة. يعني هل الأخ لأب يعصب الأخوات الشقيقات؟ لا، لأن القوة ليست واحدة، القوة ما هي واحدة، لابد تكون القوة واحدة. العصبة مع الغير هذه مرت معنا كثيرا، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع من؟ مع البنات وبنات الابن. إن قال قائل ما الدليل على أن الأخوات عصبات مع البنات؟ حديث البخاري، حديث عبد الله بن مسعود، سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال البنت لها النصف والشقيقة لها النصف، واذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فسيتابعنا. الصحابي معصوم ولا ما هو معصوم؟ ما هو معصوم. فلما ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود، أبو موسى اجتهد فيها، أبو موسى اجتهد رضي الله عنه، وأعطى الأخت فرضها، ما فرضها؟ النصف، ولأنه لم يجد لها حاجبا اجتهد، لكن هذا الاجتهاد ليس صحيح. فلما جاءوا إلى عبد الله بن مسعود وسألوه عنها وقالوا إن سألنا أخاك أبا موسى، وقال اذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فسيتابعنا أي يوافقنا، فقال وماذا قال؟ قال قالوا كذا وكذا وكذا، قال البنت لها النصف والأخت لها النصف. فقال عبد الله بن مسعود ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إذا كنت تتابعه على التوزيع ضللت إذن وما أنا من المهتدين، بل سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. عنده علم ولا ما عنده علم؟ عنده علم جاهل، عنده علم عن المعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده نص قال للبنت النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. إذن قضاء النبي، قضاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي حفظه عبد الله بن مسعود ونقله لنا رضي الله عنه جزاه الله خيرا، قضاء النبي قضى بأن الأخوات عصبات مع البنات، هذا قضاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تقدم أن البنت أن الأخت إذا كانت عصبة سواء كانت شقيقة أو كانت أختا لأب، إن كانت عصبة فإنها تحجب من يحجبه الأخ، والبيت معروف. قال والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. المسألة الخامسة جهات العصوبة، وهذه مسألة مهمة حتى نعرف من يقدم ومن يؤخر، وهذا أيضا داخل في الحجب. جهات العصوبة على القول الراجح خمسة: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء، جمعها بعضهم في بيت واحد، جمعها بعضهم في بيت واحد فقال بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. قال نأتي كذا كذا يعني حتى تكون بيت شعر يعني تطرب له الأذان. يقول بنوة بنوة أبوة أخوة عمومة عمومة بل عمومة إيش اللي بعدها ذو الولاء، ذو الولاء الولاء طبعا بدون همز، إذا وضعت همز انكسر البيت. ورأيت في بعض كتب الفرائض بالهمز خطأ، بدون همز ولا بالقصر وليس بالمد. عمومة وذو الولاء التتمة، عمومة وذو الولاء التتمة يعني التتمة بها، هذا على القول الراجح. وهذا الترتيب مهم، هذه جهات العصوبة. طيب هناك طبعا من يورث الجد مع الإخوة يجعلون الجهات ست، يجعلون الجهات ست جهات: البنوة والأبوة والجدودة والأخوة، هذه واحدة، وأبناء الإخوة والعمومة والولاء. إذن الأخوة يقسمونها قسمين، في الأصل خمسة صارت ستة. طب كيف ستة؟ لأن الأخوة عندنا في الأصل في القول الصحيح قسمت قسمين: إلى أخوة وجدودة وإلى أبناء إخوة، ومنهم ما جعلها سبع جهات: من يدخل بيت المال، بيت المال آخر جهة، آخر جهة. طيب هذا الترتيب كيف نستفيد؟ هذا الترتيب يفيدك. الأولى والمقدم من العصابات، لأنك تبدأ أولا بالجهة، التقديم يكون أولا بالجهة، ولابد أن تحفظ الجهات هذه: البنوة هذا واحد، ثم الأبوة، ثم الأخوة. الأبوة يدخل فيها الجدودة، إنها الجد أب. الأخوة يدخل فيها من أبناء الإخوة، أبناء الإخوة. والعمومة يدخل فيها أبناؤهم أيضا، أبناء العم. ثم الولاء، وهذه هي الجهات الخمسة. جيد. فإذا اجتمع في الفريضة ابن وأب، من يقدم في العصبة؟ الابن، لأنه في جهة البنوة. إذا اجتمع أب وأخ، الأب لأن الأبوة مقدمة على الأخوة. طيب جد وأخ، الجد لأن الجد من جهة الأبوة. طيب اجتمع عندنا أخ وعم، الأخ مقدم لأن الأخ من جهة الأخوة والأخوة مقدمة على العمومة. طيب ابن أخ لأب وعم شقيق، ابن أخ لأب وعم شقيق، من يقدم؟ ابن الأخ. لماذا قدمنا ابن الأخ؟ لأنه من جهة الأخوة وهي مقدمة على العمومة. طيب ابن ابن ابن ابن ابن أخ لأب وعم شقيق، هذا النازل يقدم. شوف مع أنه نازل فحط لكن يقدم لأن جهته، لأن جهته أقرب. إذا التقديم يكون بإيش؟ بالجهة، التقديم بالجهة أولا. والجهات كما تعرفون الآن خمس جهات: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتمة والولاء. لو اجتمع عندنا عم ومعتق، من يقدم؟ العم يأخذ المال لأن العم مقدم على الولاء، مقدم على الولاء، الولاء آخر الجهات. طيب إذا اتحدت الجهات، إذا اتحدت الجهة، اتحدت الجهة، إذا كانت الجهة واحدة فيقدم الأقرب، يقدم الأقرب، الأقرب يقدم. أب وجد من نقدم؟ الأب لأنه أقرب، مع أن الجهة كما تلاحظون واحدة أبوة. طيب ابن وابن ابن يقدم الابن لأنه أقرب، الجهة واحدة. إذن فبالجهة التقديم ثم بقربه، التقديم يكون بالجهة، فإن كانت الجهة واحدة قدمنا بماذا؟ بالأقرب، الأقرب يأخذ المال. طيب إذا كانوا في القرب سواء، إذا كانت الجهة واحدة وفي القرب سواء، يقدم الأقوى، الأقوى. عندنا إخوة، عندنا إخوة، الجهة واحدة ولا اثنتين؟ الجهة واحدة والقرب أيضا واحد، لأن الإخوة جميعا سواء كانوا لأشقاء أو لأب بينهم وبين الميت كم؟ واحد، نقطة واحدة. إذن هم في القرب سواء. إذا اتحدت الجهة واتحدت القرب واحد، إذن نأخذ الأقوى فيقدم الشقيق على الأخ لأب. مسألة القوة هذه لا تتصور إلا في الحواشي. مسألة القوة، هل يمكن في القوة موجودة في الفروع؟ ها؟ موجودة في الأصول؟ لا، ما يمكن. في الفروع في الأصول القرب، القريب يحجب البعيد. أما في الحواشي لا، في القوة، لأنك لو تعملت الأعمام جهة واحدة ودرجة واحدة يعني في القرب، لكن تبقى مسألة إيش؟ مسألة القوة. العم والشقيق يقدم على العم لأب، وهذا هو معنى بيت الجعببي رحمه الله، البيت المشهور الذي كنا تكلمنا عنه في درس سابق، لما قال وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. التقديم يكون بالجهة ثم يكون بالقرب ثم يكون بالقوة. عندنا مثلا ابن أخ، ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واحدة ولا لا؟ الجهة واحدة والقوة مختلفة، الشقيق أقوى من الأب. طيب والقرب يختلف، ها؟ هذا ابن أخ وهذا أخ. طيب هل نقدم بالأخ الشقيق ولا نقدم الأخ الأب؟ ها؟ نقدم ابن الأخ الشقيق، نقدم الأخ الأب قولا واحدا ولا في أحد يعترض؟ ها؟ نقدم ابن الأخ الشقيق. طيب الذين يقولون نقدم ابن الأخ الشقيق ما حجتهم؟ لأنه أقوى، أقرب، أقوى. والذين قالوا نقدم الأخ الأب ما حجتهم؟ لأنه أقرب. طيب أيهما يقدم، الأقرب أم الأقوى؟ الأقرب. طيب الأقرب هو الذي يقدم. البيت ماذا يقول؟ فبالجهة التقديم ثم بقربه الأقرب يقدم. الأخ لأب أقرب من ابن الأخ الشقيق، يقدم أنه أقرب. عرفت؟ وإنما القوة متى تكون؟ إذا كانوا في القرب سواء، إذا اتحدوا في الجهة واتحدوا في القرب، كيف نفرق بينهم؟ كيف بالقوة، بالقوة. كيف؟ مثال على كأخ لأب وأخ شقيق، أخ لأب وأخ شقيق اتحدوا في الجهة واتحدوا في القرب، ما الذي فرق بينهما؟ القوة. الأخ شقيق أقوى. عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن أخ شقيق اتحدوا في الجهة واتحدوا في القرب، ما الذي فرق؟ القوة. ابن أخ شقيق أقوى يقدم على ابن الأخ لأب. إذن هذه مسألة الجهات في التعصيب، وهي مسألة مهمة. هذه مسألة الجهات يقوم عليها باب الحجب، مع قاعدة أخرى: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. من المسائل المهمة جدا في المواريث هذه مسألة الجهات التعصيب، ومن يقدم ومن لا يقدم. قال الناظم رحمه الله: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، من القرابات أو الموالي. القرابات هم الذين يرثون بنسب، يرثون بنسب، والموالي هم الذين يرثون بسبب، الولاء يريد الولاء. والقرابات كلهم ذكور، القرابات الذين يرثون بنسب كلهم ذكور، إلا أولاد الأم طبعا، هؤلاء ليسوا عصبة. وأما الموالي فيكون قد يكون امرأة وقد يكون رجل وقد يكون امرأة، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. والمراد هنا بالعصوبة يعني العصوبة بالنفس، هذا تعريف العاصب بنفسه. لأنه قال المفضلة، والعصوبة المفضلة هي العصوبة بالنفس. طيب هنا ترك حالة ثالثة، ما هي؟ أي نعم، أنه يسقط، أنه يسقط. هنا قال: فكل من أحرز كل المال، يعني عند الانفراد، من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصمة المفضلة. طيب هنا طب ترك أنه يسقط إذا استغرقت الفروض التركة. اعتذر له العلماء الشراح، اعتذر له الباجوري رحمه الله بأن هذا الحكم لا يضطرب في بعض العصبة، يقول تركه لأنه غير مضطرب، يعني في الابن مثلا الابن عصبه، ولكن هل الابن يسقط؟ ما يسقط. قال أما هاتان الحالتان اللتان ذكرهما فهي تضطرد في جميع الورثة، أما الحالة الثالثة التي لم يذكرها ليست مضطردة تتخلف، يعني عدم الاضطراد معناه أنها ليست شاملة عامة تتخلف في بعض الأحيان. واعتذره الشنشوري صاحب الشرح قال وإنما ترك هذا الثالث للعلم به من الثاني، لأنه استفاد من الثاني. وماذا قال في الثاني؟ أو كان ما يفضل بعد الفرض له. إذا استفاد من هذا أنه إذا لم يفضل له شيء سقط، هذا اعتذار ثاني واعتذر له بهذا. ثم قال أراد أن يضرب أمثلة. طبعا تقدم أن هذا التعريف منتقد على طريقة المناطق، لأنه تعريف بالحكم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لذلك أخذ يعد ويضرب الأمثلة على العصور بالنفس. قال كالأبي والجد وجد الجد، هذه جهة الأبوة، والابن عند قربه والبعد، هذه جهة البنوة، والأخ وابن الأخ، هذه جهة الأخوة، والأعمام، هذه جهة العمومة، والسيد المعتق ذي الأنعام، ذي الإنعام، الإنعام بكسر الهمزة للفرق بين الأنعام والإنعام، الإنعام النعمة، والأنعام البهائم، والسيد المعتق ذي الإنعام، هذه جهة الولاء. إذن في هذين البيتين ذكر جهات العصوبة، ولكنه بدأ بالثاني، ليته بدأ بالأول. لو قال كالابن عند قربه والبعد والأبي والجد وجد الجد، لو قال هكذا كان أفضل، لأنه سوف يرتب جهات العصوبة الترتيب الشرعي الذي اتفق عليه، يعني هذه الخمس اتفق عليها، ولكن ذهب علماء آخرون إلى أنها ستة أو سبع، لكن هل نفوا هذه الجهات؟ ما نفوا. إذن كالأبي والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، ما معنى عند قربه والبعد؟ يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن وانت نازل، سواء كان قريبا أو بعيدا هو عصبة. والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، هذه خمس جهات، إذا حفظت خمس جهات الخمس. ثم قال وهكذا بنوهم جميعا. ما المراد بجميعا؟ الأخ وابن الأخ والعم، ابن العم وابن العم وابن الأخ وانت نازل، وهكذا بنوهم جميعا. وحتى المعتق أيضا ابنه عصبة، ولكن قلنا إن المعتق لا يرث بسببه إلا عصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم فقط، ولذلك قال بنوهم. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. لأن المسألة تحتاج إلى تفهم، كن سميعا يا طالب العلم وحافظا وواعيا لهذه المسائل حتى تضبط. ثم قال في بيان القاعدة الثانية في التعصيب وفي الحجب أيضا، وما لذي البعد مع القريب. لذي البعد يعني هو تقدير لذي الجهة البعدة أو الدرجة البعدة، الدرجة أفضل. وما لذي الدرجة البعدة مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني البعيد لا يرث مع القريب، الجد لا يرث مع الأب، ابن الابن لا يرث مع الابن، وهكذا. إذن هذه بالنسبة للقرب والبعد، واضح؟ هو تقدم ذكره للجهات، والآن يشير إلى القرب والبعد، وسوف يشير الآن إلى القوة. ثم قال: والأخ والعم لأم وأبي، هذا شقيق، أولى من المدل بشطر النسب. العم الشقيق من أم وأب، والأخ الشقيق من أم وأب، أولى من المدل بشطر النسب. ما هو شطر النسب؟ أي عم لأب وأخ لأب، إن الشطر النصف. فهذا أخ شقيق أدلى بالأم والأب، وذاك أدلى بالشطر فقط، أدلى بالنصف بشطر النسب، أدلى بالأب. إذن هذا إشارة إلى مسألة القوة. إذن بدأ بالجهة، ثم مسألة القرب، ثم مسألة القوة. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. طب لماذا خص هذا بالعم والأخ؟ نعم، لأن مسألة القوة لا يمكن تصورها إلا في الحواشي، أما في الأصول الفروع ما فيه. ثم قال: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذه العصبة بالغير، هذه العصبة بالغير. والابن والأخ، الابن هنا يشمل الابن ابن الابن مهما نزل، والأخ هنا يشمل أي الأخ الشقيق والأخ الأب، لأن العصبة بالغير كما قلنا أربعة أصناف: الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب. هذا كله داخل في هذا البيت. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، قلوا أو كثروا. ثم انتقل إلى العصبة مع الغير فقال: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هذا البيت مضبوط، وكل البيت مضبوط، لأن العلماء يقولون البنات مع الأخوات مع البنات عصبات، هذا كالضبط الفقهي، الأخوات مع البنات عصبات، هو جمعها في بيت حتى يحفظ. والأخوات إن تكن بنات، المراد بالأخوات هنا الأخت الشقيقة فأكثر، واحدة فأكثر، أو الأخت لأب واحدة فأكثر. إن تكن بنات، يعني إن تكن في المسألة بنات، وبنات هنا يشمل البنت وبنت الابن مهما نزلت، فتكون فهن معهن معصبات. أنا عندي أيضا الفتحة أحفظها معصبة بالكسر، على الأفضل الكسر. أين النسخة المحققة؟ أحد حضرها؟ الله المستعان. فهن معهن معصبات، يعني عصبة، أو معصبات يعني جعلنا عصبة، جعلنا عصبة، إما يعني اسم مفعول أو اسم فاعل. إذن هذه العصبة مع الغير كما تقدم. ثم قال: وليس في النساء طرا عصبة، يعني بالنفس، إلا التي منت بعتق الرقبة. من هي؟ المعتقة. ما في النساء عصبة بالنفس، يعني المراد هنا عصبة يعني بالنفس، إلا التي منت بعتق الرقبة. وطرا هنا إما طرا أو طرا بمعنى مطلقا يعني، أو جميعا إذا كانت بالضم طرا. طيب نكتفي بهذا المقدار، فغدا إن شاء الله نراجع هذه المسائل، يعني مراجعة فقهية نسأل فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.